بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما في بيان ما تجوز هبته، تجوز هبته كل ما يتمول وينتفع به من النقود والملابس والأدوات والأراضي والدور، كل ما ينتفع به فإنه يهبط. وكذلك الأشياء التي يباح نفعها دون بيعها، وكلب الصيد، كلب الصيد لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، لكن يجوز هبته أن يعطيه لمن ينتفع به. لا، ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. تباع يعني يجوز بيعها. وهبة ما غيره يجوز الانتفاع به وكلب الصيد. فكل يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. نعم، الهبة يجوز للوالد أن يهب لأولاده شيئا من ماله إذا كان ذلك على وجه العدل، وأن يصوي بينهم في العطية، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون بعض، لأن هذا جور، وقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة وهو بشير بن سعد رضي الله عنه وهب لابنه النعمان بن بشير رضي الله عنه مملوكا، وهب له عبدا، فقالت زوجته أم النعمان وهي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما، قالت: حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له إنه أعطى ابنه النعمان، أعطاه عطية ويريد أن يشهد الرسول عنها، فقال: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: أيسرك أن يقولوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. على فلائده، فدل على أن تخصيص بعض الأولاد بالهبة من والدهم أنه جور ولا يجوز حتى يعدل بينهم، فإن كانوا ذكورا يسوي بينهم، وإن كانوا ذكورا وإناثا فيعطي الزكاة مثل حظ الأنثيين كما في المواريث. هذا هو العزم بين الأولاد في العطية. نعم، يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، بقدر إرثهم من ذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله قسم بينهم وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو عين العدل. نعم، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة. إن سوى إن عرف بعضهم دون البعض الآخر فإما أن يرجع في الهدى ويسحب الهدى وإما أن يعطي الآخرين مثل الذي أعطى الأول. سوى بينهم برجوع يعني يرجع في الهدى ولا يعطي أحدا شيئا أو أنه يعطي الآخرين مثل الأول. نعم سوى فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة أو زيادة في العطية بأن يعطي الآخرين مثل ما أعطى الأول. نعم فإن أتى قبله ثبتت. أما إذا أعطى بعض أولاده ومات قبل أن يعجل العطية أو يسحبها ثبتت لمن وله ويتحملها عن ذلك. نعم ولا يجوز لواحد أن يرجع في عهده فليس للقاضي تدخل في هذه العطية أنها ثبتت بموت واحد. والقول الثاني أنه للقاضي أن يعدل العطية حتى ولو مات صاحبها عملا بالحديث. نعم ولا يجوز لواحد أن يرجع في هبته النازلة إلا الأب. إن الهبة إذا قبلها الموهوب له ملكها لا يجوز للواحد أن يرجع فيها بعد قبل الموهوب له. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في ثم يعود في قيئه. هذا تنزيل للتنزيل هذا تنزيل للتنزيل. أما إذا رجع عنها قبل أن يقبلها الموهوب له فلا بأس لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عائشة أوثاقا من التمر فلما لم تقبلها وحضرته الوفاة رجع رجع بها. الرجوع قبل القبل في الهدى جاهز خصوصا إذا كان في غرض صحيح. وأما بعد القبض فلا يجوز إلا في مسألة واحدة وهو الوالد له أن يرجع في هبته لولده ولو قبلها ولو قبلها. أولا إذا رجع فيها لأجل التعديل كما فيما سمعتم أو رجع بها لينتفع بها من مال ولده لأن الوالد مهم أنه يأخذ من مال ولده. الوالد مهم أنه يأخذ من مال ولده أنه إذا سرق من جملة مال الولد فالوالد مهم كذا يأخذ من مال ولده. نعم ولا يجوز لواحد أن يرجع في هبته اللازمة اللازمة يعني المقبولة. نعم إلا الأب وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. الوالد له أن يأخذ من مال ولده سواء ما وهبه له أو ما كان من مال الولد الخاص. الوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يأذن الولد. قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن ولدكم من كسبكم. إلا أنه لا يضره يأخذ شيء يضر الولد أو يأخذ شيء يحتاجه الولد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. لكن له أن يأخذ من مال ولده الشيء الزائد الذي لا يتضرر به الولد ولا تتعلق به حاجة الولد. نعم وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. ولا يضره يعني يضر الولد ولا يحتاجه الولد. فإن كان يضر الولد أو يحتاجه فلا ضرر ولا ضرار. فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. يعني الوالد ما يتصرف في مال ولده ببيع بأن يبيع شيء من ولده أو وهبه لأحد إلا بشرطين. الشرط الأول أن يتلفظ ويقول أنا آخذ كذا من مال ولدي أو أقول يقول ولدي أنا آخذ كذا من مالك مع النية. الشرط الثاني النية. أما إن تصرف فيه بدون تلفظ فإنه لا يجوز له ذلك. لا يجوز له أن يهب ولا أن يبيع ولا أن يعتق من مال ولده إلا إذا تلفظ بالأخذ من مال ولده. نعم. لأن يحصل في ذلك انفداد. يكون الولد تصرف والوالد تصرف. يحصل تضارب. نعم. فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له. تصرف الوالد في مال ولده. نعم. ولو فيما وهبه له. ولو فيما أعطاه إياه. نعم. ببيع أو عتق أو إبراء أو إبراء من دونه. ابنه الولد يهدون على الناس. جاء الوالد وأبرى المدينين أو بعضهم من دون ولده. أنا لا أجوز. لا يجوز له ذلك ولا يسقط الدين عن المدين. أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية. بقول أو نية. إما أن يأخذه بنية تملك أو يقول أنا باخذ من مالك كذا وكذا. أو تملكه مجرد تصرف من غير قول أو نية فإنه لا يصح. أو تملكه بقول أو نية وقبض يعتبر. وقد غير أيضا يجب يحدث بشرطين. الشرط الأول أن يلي أو يتلفظ بالعقل. الشرط الثاني أن يقبض هذا الذي أراد أن يقبضه من مال ولده. فإذا قبضه جاز له أن يهب أن يعتقه أن يبيعه. نعم. أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يقبض معتبر. معتبر يعني اللي هو الحيادة. نعم. لم يصح بل بعده. بل بعده أي بعد القول والقبض. نعم. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته. ليس للولد أن يطالب والده بدين إذا كان من ولده دين على والده. أليس له أن يطالبه به ولا أن يخاصمه لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يخاصمه في دين عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فليس للوالد أن يطالب الوالد في دين عليه إلا النفقة الواجبة. النفقة الواجبة إذا كان الولد فقيرا ليس عنده ما ينفق على نفسه ولا يستطيع الكسب ووالده لا يعطيه النفقة فله أن يطالبه بذلك لأن هذه ضرورة. له أن يطالبه عند الحاكم بالنفقة لأن هذا حق له محتاج إليه فله أن يطالب. نعم. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته. الدين من الحقوق ونحو الدين من سائر الحقوق. الوالد له حق له على ابنه كالطول والاحترام وفي شكايته ومطالبته إهانة للوالد وعقوق للوالد، فلا يجوز له ذلك أن يطالب والده في المحاكم ويجر إلى المحاكم ويشتكيه إلى السلطان، إلا في مسألة النفقة فقط وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، فإنه نفقة الولد الواجبة على الوالد. ومتى تجب نفقة الولد على الوالد؟ إذا كان الولد فقيرا ولا يستطيع التكسب فله، لأن هذه نفقة قريب، نفقة الأقارب. إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. فإذا أبى، إذا أبى الوالد أن يدفع النفقة لولده المحتاج فإنه مختص، بقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ولي حل عرضه وعقوبته. وهذا امتنع من حق واجب عليه وهو يقدر فيثبت حتى يدفع النفقة. نعم. فصل في تصرفات المريض. نعم، المريض الله جل وعلا يعطي هذا المال لعباده وأباح لهم التصرف فيه في حال صحتهم في حدود المباح، أن يتصرفوا في أموالهم في حدود التصرف المباح كالبيع والشراء والإعطاء والهبة منهم والتصدق، ما لهم تصرفون فيه في حدود ما أباح الله لهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر وتأمل الغنى ولا تؤخر، حتى إذا بلغت الروح الحلقان قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان. فحث صلى الله عليه وسلم على الصدقة والإنفاق ما دام الإنسان صحيحا، ولا يؤخر الصدقة والإنفاق إلى أن يحضره الموت، لأنه إذا حضر الموت فإن المال على وشك أن ينتقل إلى الورثة وتنتهي ملكية المريض له، فلا يضر بالورثة وينفق ماله عند الموت، ينفق ماله عند الموت ويعطي ويقر بديون وأشهوانه، لا هذا ما يجوز، هذا محجور عنه، هذا من أنواع الحجر، حجر على المريض عند موته أن لا يتصرف في ماله لحظ الورثة، لحظ الورثة. نعم. قسمين في تصرفات المريض. المريض، المرض على قسمين: مرض غير مخوف عادي، هذا حكم الحكم الصحيح، مثل وجع الضرس، مثل الصداع، مثل الأمراض الخفيفة، هذه هو حكمه وحكم الصحيح، له أن يتصرف ويعطي ويهب، هذا المرض غير المخوف. أما المرض المخوف الذي فيه خطر الموت فهذا لا يمنع المريض من التصرف في ماله وما يضر الورثة. يذكر المؤلف رحمه الله أنواعا من الأمراض المخوفة. نعم. مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير، وتعرفه لازم كالصحيح. وجع ضرس، وجع عين، وجع راس يسير، هذه أمراض عادية ما فيها خطر ولا خوف، هذا في حكم الصحيح الذي ليس به بأس. نعم. فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، ولو قدر انه مات منه التصرف هو صحيح، لأن موته لهذا المرض نادر، النادر لا حكم له. نعم. وإن كان مخيفا كبير كان، إن كان المرض مخيفا فإن المريض يمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بالورث، فلا يعطي منه ولا يتصدق منه ولا يبر بدين عليه، لأنه متهم، لأنه متهم في هذا، إلا في حدود الثلث فأقل، فله أن يصل للثلث فأقل، لأن الله أعطاه ذلك، أعطاه فتصدق عليه بأن يوصي من ماله بالثلث فأقل. نعم. وإن كان مخوفا كبرسام، والبرسام داء يصيب الدماغ فيزول معه الكسر، يصير الإنسان ما عنده فكر والعياذ بالله، برسام من أمراض الدماغ، والأطباء الآن يعرفون أمراض الدماغ. نعم. وذات الجنب، أو ذات الجنب، ومرض الجنب هذا معروف عند الناس وعند العوام، مرض الجنب يقول أصابه الجنب، وهو عبارة عن التهاب في الرئة، التهاب في الرئة، هذا مرض خطير، التهاب الرئة يوجع الجنب، التهاب في الرئة يتألم منه جنب الإنسان، هذا من الأمراض الخطيرة، فليس له أن يتصرف في ماله في هذه الحالة. نعم. ووجع القلب، وجع القلب، وجع القلب خطيرة، كان في مرض القلب، فمرض القلب هو من الأمراض المخطوطة. نعم. ودوام قيام، دوام قيام هو الإسهال، دوام القيام يعني الإسهال، إذا أصيب بإسهال دائم فهذا مخوف، أما الإسهال العارض الذي لا يقوم هذا عادي ما في شيء، يكون وكان إسهال مستمر فهذا مخوف. نعم. ودوام قيام ورعاف، ورعاف كثير وهو يزيد من الأهل، أما الرعاف اليسير المعتاد هذا لا يضر، لما إذا كان نزيف أخرج من أنفه فهذا مرض خطير. نعم. وأيمن ثالث، وأيمن ثالث هو ما يسمى الآن بالجلطة تقريبا، تتخدر منه الأعضاء ولا يقدر يحرك أعضاءه، هذا في أوله خطير، أوله أول ما يصاب الإنسان به فهو خطير، أما إذا استمر معه فإنه يزول الخطر، يزول الخطر فيجوز له أن يتصرف، إلا إن ألزمه الجراح، إن كان هذا المرض الذي أصابه الثالث ألزمه الجراح فإنه خطير، أما إذا كان أصابه ولكنه لم يلزم الجراح يمشي يجلس هذا ليس خطيرا، ولهذا قال هو أوله، أول ما نظر به ثالث هذا خطير، فإذا نظرت عليه مدة ولم يمت زال الخطر. نعم. وأول خارج وآخر سن، وآخر سن، مرض السن من أمراض الرئة أيضا، مرض يصيب الرئة تضع الصحة الإنسان شيئا فشيئا حتى يموت، هذا في أوله ما في خطر، مرض السن في أوله ما في خطر ولا يظهر على الإنسان، وفي آخره يكون خطيرا فلا يتصرف في ماله في آخر مرض السن. نعم. والحمى المطبقة، الحمى المراد بها الحرارة، ارتفاع الحمى هو ارتفاع درجة الحرارة، تكون خفيفة وعادية لا تذب، أما إذا أطبقت يعني دائمة، المطبقة يعني الدائمة، الحمى الدائمة اللي ما تركها، هذه خطيرة. نعم. والربع، حمى الربع اللي تأتي كل أربعة أيام، حمى الربع هي التي تأتي كل أربعة أيام، هذه خطيرة هي. نعم. الحمى المطبقة والربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف. نعم. وكذلك ما قرر الأطباء، هذه أمراض عرفناها مخوفة عند الناس، كلهم يعرف، لكن فيها أمراض لا يعرف الناس أنها خطيرة، لكن الأطباء الحذاق يعرفون أنها خطيرة. فإذا قررت لجنة من الأطباء المسلمين إثنان أكثر أن هذا خطير، فإنه لا يصح تصرفه. نعم. وما قال طبيبان مسلمان عدلان مسلمان، أما خبر الكافر الطبيب الكافر فلا يقبل. نعم. عدلان المسلم الفاسق لا يقبل الخبر هذا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من أباء فتبين، فإذا كان الطبيب فاسقا لا يقبل خبره. نعم. وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف، إن المرض مخوف فإنه يمنع تصرف الإنسان في ماله. نعم. وإن وقع الطاعون بجنبه، كذلك من الأمراض المخوفة إذا وقع الطاعون في بلد، الطاعون وباء، الطاعون والعياذ بالله وباء يفسد الهواء ويحصل به الإصابات والعدوى، هذا خطير، هذا خطير. نعم. ومن أخذه الطلق، وكذلك من الأمراض الخطيرة المرأة إذا أصابها الطلق وهو ألم الولادة، لأن الولادة خطيرة، الولادة خطيرة، فإذا بدأت بها الولادة والطلق فإنها لا تتبرع بشيء من مالها. نعم. لا يلزم تبرعه بوارث بشيء. كل هذه الأصناف لا يصح تبرعهم من أموالهم بشيء، تبرعهم. نعم. لا يلزم تبرعه بوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة. لا يصح تبرعهم للورثة لأحد الورثة بشيء ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، ولا لأجنبي بأكثر من الثلث، لأن الله إنما رخص للمريض أن يوصي بالثلث فاقا، فما زاد عن الثلث فإنه لا يصح إلا بإجازة الورثة بعد الموت. نعم. ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، إن مات منه يعني بعد الموت، أما إجازتهم قبل الموت ما تكفي. قال ما عندنا مانع، أعطي فلان وأعطي، ما يقبل إجازتهم إلا بعد الموت. نعم. ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح. أما إذا عوفي من هذه الأمراض الخطيرة ونجا منها فإن تصرفاته صحيحة كتصرفات الصحيح، أما إن مات منها فإنها لا تصح، لا يصح تصرفه إلا في حدود الثلث فأقل لأجنبي يعني لغير الورثة، قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. نعم. ومن اشتد مرضه بجبان أو سن أو خالق، هناك أمراض يطول وقتها كالجبان، والجبان مرض تتساقط منه الأعضاء ولكن يعيش صاحبه إلى أن يموت بهذا المرض، يعني ما هو بعزم للوفاة، هذا الجبان. نعم. ومن امتد مرضه بجبان أو سن أو سن سبق لكم مرضه أو خالج أو خالج مر بكم أيضا لأنه قد يطول الخالج. نعم. ولم يقطعه بفراش، ولم ينزله الفراش ويخرج ويأكل ويشرب إن فيه السم أو فيه الفالج أو فيه الجذام هذا حكم حكم الصحيح. أما إن أنزله الفراش فهذا مخلوق. نعم. ولم يقطعه بفراش فحكم ماله. نعم يستطيع كل ماله فتصرفه الصحيح. ما دام الإنسان صحيحا فله أن يتصرف في ماله كله أو بعضه حر في ماله. نعم. والعذاب ولا يعترض عليها أحد. نعم. فلم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس. والعكس إذا كان يقطعه بالفراش فإن تصرفه ليس من كل ماله وإنما هو في حدود الثلث فأقل لأجنبي لأنه في حكم الأموات. نعم. ويعتبر الثلث عند موته. طيب إذا أوصى بالثلث سواء في مرض في مرضه أو غيره صحيح أوصى بالثلث قال إذا نقص ثلث مالي في كذا وكذا هل نعتبر الثلث نقص الوصية أو نعتبره عند الموت؟ لا عند الموت نعتبره ما عند الموت فتقع الوصية على المال الموجود عند الموت وينفذ منه الثلث. أما المال الذي عند الوصية فلا يعني ربما يقول يموت وأموال كثيرة لكنها تناقصت ولم يبقى منها إلا قليل عند الموت فكل الوصية هي عند الموت أو بالعكس يكون مال يموت وقليل ثم تنامى جاد وعند الموت صار كثير تنفى من الوصية مما عند الموت كثيرا كان أو قليلا. نعم ويعتبر الثلث عند موته الثلث من ماله يعتبر عند موته لا عند إيصائه. نعم ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية فهذا بيان الفوارق بين الوصية والعطية. العطية عرفنا أنها هي التبرع في حال الصحة هم سبقت أما الوصية فهي التبرع بعد الموت هذا أول الفروق. أول الفروق أن العطية في مكان قبل الموت والوصية في مكان تبرع الذي بعد الموت هذا واحد. نعم ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول في العطية. نعم هذا الفرق الثاني. الفرق الثاني أنه إذا وجد عدد من الأشخاص أعطاهم كل واحد أعطاه عطية فإنه يبدأ بالأول فالأول فإن بقي بعد الأول شيء تنفذ العطية الثانية وإن بقي بعد الثانية شيء تنفذ العطية الثالثة. يبدأ بالأول فالأول في العطية وإن يبدأ بالأول المعطون فإن بقي بعده شيء يعطى الثاني فإن بقي يعطى الثالث وهكذا. أما الوصية هي تساوون الوصية هي تساوون إذا أوصى لعدة أشخاص فإنهم يتساوون ولا فضل لبعضهم على بعض لأن الوصية إنما تصح أو أن الوصية إنما تعتبر بالموت لا في حال الإيصاء. نعم ولا يمنح الرجوع فيها. نعم ويسوى بين المتقدم والمتاخر في الوصيه ويبدا بالاول في العطيه هذا الفرق الثاني. نعم ويبدا بالاول في العطيه ولا يملك الرجوع فيها. نعم العطيه لا يملك الرجوع فيها كما سبق لكم العائد في هبته كالكلب بخلاف الوصية ولا مؤلف لو كان الأوصى بالثلث بعد موته أو بالخمس بعد موته فله أن يرجع قبل الموت يهون له أنه يمزق الورقة ويهون من الموصي من خلف لا بأس له أنه يرجع لأنه يزيد له ينقص الوصية ما دام على قيد الحياة لأنها لا تلزم إلا بالموت أما قبل الموت فله أن يتصرف، إما أن يرجع عنها وإما أن يزيد فيها وإما أن ينقص منها وإما أن يعدلها. نعم، هذا من الفروق. نعم، ويعتبر القبول لها عند وجودها. نعم، ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها. نعم، ويثبت الملك إذن. نعم، والوصية بخلاف ذلك. هذا الفرق الرابع، أنه العطية يعتبر الملك فيها عند وجودها، عند وجود العطية، حين تصدر العطية ويقبضها المعطى يملكها، بخلاف الوصية فإنها لا يثبت الملك فيها إلا بعد الموت، فلو أوصى ثم رجع قبل الموت فنوى ذلك، والموصى له لا يملكها إلا بعد موت الموصي. نعم، كتاب الوصايا. نعم، لما فرغ من العطية وذكر الفروق بينها وذكر الوقت الذي تصح فيه العطية والوقت الذي لا تصح فيه العطية، بين الوصية. والوصية معقولة من الوصل، وهو الوصل من الوصل وهو الوصل، فسميت بذلك، والمراد بها في الفقه في الشرع تبرع بعد موته، تبرع بمال بعد موته، هذه الوصية. تبرع بمال أو بتصرف، يعني يوصل الوكيل فلان، وكيل فلان هذا وصية من تصرف، أو يقول فلان كذا هذا وصية بمال. الوصية هي الأمر بالتصرف بعد موته، أو الأمر بالعطية بعد موته، هذه هي الوصية. سميت وصية لأنه وصل ما قبل الموت بما بعده. عرفنا أن الوصي في اللغة هو الوصل، فهو وصل ما قبل موته بما بعد موته. فتطلق الوصية على الأمر، تطلق الوصية على الأمر. قال تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني أمرهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. وكذلك في قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني أمرناهم، أمرناهم بتقوى الله. الوصية تطلق على الأمر، تطلق على الأمر. والمسلم في منزلة الوصية، الوصية على قسمين. قسم الأول الوصية بما له وما عليه من الحقوق والديون والودائع والأمانات وغير ذلك، هذه وصية واجبة، يجب على الإنسان أن يوصي بما له وما عليه، ولو كان ما فيه مرض ولا فيه شيء، لأن الموت لا يؤمن في أي لحظة، ولو كان من أعفى الناس وأصح الناس، الموت ما يدرى متى. فإذا كان عنده حقوق للناس، أو عليه حقوق للناس، أو له ديون على الناس وليس فيها حسابات ولا وثائق، فإنه يجب عليه أن يوصي، أن يبادر إلى الوصية. فيقول أنا والله ما بخلاف، ولا أنا شاب ولا صاحي وبسعه، لا ما يبني ماله بذلك، لا ما تدري. فيجب عليه أن يوصي بما له وما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا وصيته عنده. لاحظوا هذا: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده. هذه الامور التي له والتي عليه من الحقوق لأن تضيع لا تساهل الإنسان فيها. هذا النوع الأول واجب. النوع الثاني التبرع بعد موته، وهذا ليس واجبا، هذا مستحب بشروطه الآتية. هذا مستحب إن شاء أوفى وإن شاء لم يأتي، وبالخيار. هذه الوصية المستحبة، الوصية بشيء من ماله يصرف بعد موته في أعمال البر. هذا إن كان له مال كثير، إن كان له مال كثير فإنه يستحب له أن يوصي، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم يعني هرب، وهذا في أول الأمر، كانت الوصية واجبة في أول الأمر للوالدين والأقربين. فلما شرع الله المواريث نسخ الوجود، نسخ وجود الوصية وصارت مستحبة لمن عنده مال كثير. أما إذا كان ماله قليلا هو الذي أن يتركه للورثة ولا يورثهم. الله جل وعلا يقول: إن ترك خيرا، وهو المال الكثير. أما إذا لم يترك إلا مالا قليلا فالأحسن أنه لا يعطي، اتركه للورثة. قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وهذا الأولى به أنه في حال الصحة وحال القوة هو يقدم لنفسه بالصدقات، بالتبرعات، بالإحسان، ببناء المشاريع الخيرية من مساجد وغيرها. أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، فهذا الأحسن أنه في حال الصحة يعمل لنفسه، يقدم لنفسه أحسن من الوصول عند الموت. نعم. كتاب الوصايا يسمى لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. أن يوصي بالخمس، يوصي بالخمس. هذا الحد المتوسط، فإن كان ولا بد من الزيادة فيوصي بالثلث. قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، الثلث كثير. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فالحد الأعلى هو الثلث، والحد الأدنى لا حد له، لكن يقول الخلص الأفضل من الخلص، وهو الذي أوصى به أبو بكر، أوصى به أبو بكر الصديق، أوصى بالخلص. قال: لأن الله اختاره لنفسه، قال: اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خلصه. فهذا الذي اختاره الله لنفسه، أبو بكر أحب أن يوصي بالخلص، وهو واحد من خمسة. هذا هو الأفضل على المذهب. وإن أراد الزيادة فله إلى الثلث، وإن أراد أقل من الخمس أوصى بالسدس، السبع، بالثلث، فله ذلك. لأن المال إذا كان كثيرا فإن الجزء منه يكفي ولو كان قليلا. إذا أوصى مثلا بالسدس وعنده مليارات، السدس كم يبي يكون؟ يكون كثير. بينما لو ما عنده لم يكن يعني واوصى بالسدس ويقرا ان شيء يسير، الناس يختلفون بهذا حسب كثره الاموال وقلتها. نعم. اسمع: لمن ترك خيرا وهو مال كثير ان يوصي بالخمس كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. وهذا يجوز باكثر من الثلث، هذا هو الحد الاعلى. لا يجوز لأكثر من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد ابن لما قال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوصي بكل ماله قال لا، قال بالشطر قال لا، قال بالثلث قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تضر ورفقك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم. ولا يجوز الميراث لك أجر ولا في ميراث لك أجر، المواريث اللي يأخذونها أقاربك وينتفعون به لك أجرها. ولا يجوز لأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء، الوارث لا يصح أن يوصي له بشيء لأن الله أعطاه حقه، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه، وهذا بالإجماع، إلا إذا رضي الورثة بعد الموت ونفذوها لا بأس أن الحق لهم، ولا بأكثر من الثلث لأجنبي يعني غير وارث، المراد بالأجنبي غير الوارث، لا إلا برضا الله، هذا إذا أجازوا ما زاد عن الثلث فلهم الحق بعد الموت، إذا أجازوا زاد الموت ما في حال الحياة لأن الحق لهم في نجاك. نعم. ولا يجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإزازة الورثة لها بعد الموت، بعد الموت لأن الحق لهم، إذا أجازوها نفذت وإذا عارضوا فإنها لا تنفذ إلا على الوجه الشرعي الذي أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي إجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا، تنفيذا لا إعطاء، فإن له تنفيذ لقول الموت، تنفيذ لقول الموت وليست عطية نصف جدة من الورثة، فإن له تنفيذ لما قاله الموت. نعم. فتكره وصية فقير، فتكره وصية فقير وارثه محتاج، تكره وصية من ماله قليل ووارثه محتاج، لأن الله قال لمن ترك خير أي المال الكثير، دل على أنه لو ترك مالا قليلا ووارثه محتاج فإن الأولى أن لا يوصي أن لا يضايق الورثة. نعم. وتجوز بالكل لمن لا وارث له، يجوز ان الانسان يوصي بكل ماله اذا كان ماله ورثه لا بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، ماله ورثه بلبد لا بفرض ولا بتعصيب ولا من ذوي ارحامه، فله ان يوصي بكل ماله، له ان يوصي بكل ماله لانه زال المحذور وهو مضايقه الورثه. نعم. وإن لم يستثمر بالوصايا فالنص بالقسط، الله أذن له بالثلث فأقل، إذا أوصى بالثلث أو بالخمس مثلا وقال يعطى فلان كذا ويعطى فلان كذا ويعطى الثلث لا يتسع، لو جمعنا هذه المصروفات ما غطاها الثلث، يطول يأخذ كل واحد بالمخاصة يؤخذ بالمخاصة فيدخل النص على الجميع، لأن تجمع الوصايا يجمع مبلغها ثم ينصب إليه وصية موصي فما بلغت النسبة نسبة الوصية إلى مجموع الوصايا يعطى كل واحد بقدر النسبة، يدخل النص على الجميع. نعم. كل بقدر نسبته. نعم. وإن لم يستثمر بالوصايا فالنقص بالقسط، النقص بالقسط هذه تحتاج إلى عملية حساب، إلى عملية حساب، لأن تجمع الوصايا فما بلغ مجموعها ينسب إليه مبلغ الوصية، فما بلغت النسبة بين مجموع الوصايا وبين الوصية فإن كل موصى له يأخذ بقدر نسبته حتى يدخل النقص على الجميع ولا يختص ببعضهم، أن يستوينا عملية حساب. نعم. فإنه قال وارث مثل مثل العوم إذا حصل في الفرائض، العوم إذا حصل في الفرائض كل يأخذ نقوده اسما لا حقيقة ويدخل النقص على الجميع. نعم. وإن أوصى لوارث من ذلك الديون، إذا كان على إنسان ديون كثيرة وماله قليل إيش نعمل؟ ما في إلا بالمخاصة، يعني إلا بالمخاصة، يعني تجمع الديون وما بلغ مجموعها ينسب إليه التركة، مبلغ التركة، ثم يعطى كل غنيم بقدر النسبة. نعم. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس. هذه مسألة، هي أوصى لوارث في حياته أوصى له هو وارث، لكن عند الموت صار غير وارث، فسح الوصية. مثلا أوصى لأخيه، أوصى لأخيه بالثلث وهو ما له عيال، عند الوصية ما له عيال، أوصى لأخيه بالثلث، عند الموت جاء هو رزق بدل، أليس الإبل يحجب الأخ؟ صار الأخ أجنبيا عند الموت، فسح الوصية. والعكس بالعكس، لو أوصى لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا بطلت الوصية. مثاله لو أوصى لابنه، أوصى لابنه، نعم أوصى لوارث، صار عند الموت غير وارث، مثلنا لها بالأخ، إذا كان ماله ابن وأوصى لأخيه ثم عند الموت صار له ابن، حجب الأخ فسح الوصية. العكس ما هو؟ أوصى لغير وارث، أوصى لغير وارث، مثلا أوصى لا، يعني إذا كان غير وارث، إذا كان عند الوصية غير وارث وصار عند الموت وارث، تدخل. أوصى لأخيه مثلا إليه ابن، نعم أوصى لأخيه إليه ابن، ثم مات الابن، صار الأخ وارث تبقى الوصية عند الموت. هذه أوصى لوارث فصار عند الموت، أوصى لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا تبقى الوصية، أوصى لأخيه وله ابن يحجبه، لكن عند الموت مات الابن، صار الأخ الموصى له وارثا، أليس كذلك؟ تبقى الوصية. والعكس بالعكس. نعم. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس. والعكس بالعكس، إذا أوصى لغير وارث، إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صح، والعكس بالعكس، إذا أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا دخله. نعم. ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال ما قبله. قبول الموصى له متى يعتبر؟ يعتبر في حال الحياة الموت؟ لا، إنما يعتبر قبول الوصية بعد موت الموصى، لأنه هو وقت تنفيذ الوصية، هو وقت تنفيذ الوصية. نعم. ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال ما قبله، ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال الموت، أوصى بعد 50 سنة هناك، ما يعتبر القبول إلا بعد الموت، ولو قبل الموت ما صح قبوله، لأن في غير رحمة. نعم. ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال ما قبله، ويثبت الملك به عقب الموت، ولا يتملك الموصى له الوصية إلا بعد الموت، إذا قبلها بعد الموت، أما قبل الموت ما يملكها، لا تزال على ملك الموصي، نعم، ولا تنتقل من ملكه. نعم. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، من قبلها بعد الموت ثم ردها لم يصح الرد، لأنها صارت ملك الله، صارت ملك الله فلا يصح الرد، فيقال له ما بنت مثلث بها أعطها غيرك، أعطها تصدق بها، هذا ملك لك، تنازلت عنه أعطه لغيرك. نعم. ويجوز الرجوع في الوصية، يكفي. نعم. هذا بخلاف الهدى كما سبق، وجوب الرجوع الى الوصيه قبل الموت خلاف الهدى لا يجوز بعد القبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجد يقوم مقام الاب اذا مات في الرجوع بالهدى؟ نعم يقوم، لانه اب، لان الجد اب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تزوجت من امرأة فأهدى إلي إخوانها أثاثا من المنزل وهو كنب، وهو كنب فقدر الله فراقها، فطلبوا مني هذا الكنب وكأنهم يقولون إن هديتنا إنما هي لأجل أختنا، فهل يرجعها؟ فهل يلزم إرجاعها؟ لا، ما دمت قبضتها هذه هبة وقد قبضتها صارت ملكا لك، ولا يجوز لهم الرجوع فيها إلا إن كانوا يحبون مثل السوء يقولون كالخلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو ساوى الوالد في العطية بين الذكور والإناث، هل يعد هذا؟ لو ساوى الوالد في العطية بين الذكور والإناث هل يعد فعله محرم؟ نعم، لأن هذا ليس العدل الذي، ليس هذا هو العدل الذي قسم الله به المواريث، وهو أحكم الحاكمين سبحانه. نحن نرضى بما رضي الله به وقسمه، إلا أن كانوا من يتطيون المرأة بالرجل فيما يطالبون بالمساواة الآن ويغيرون أحكام الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أما المسلمون فيرضون بأحكام الله عز وجل، يعني الذكر كحظ الأنثيين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المهم مثل الأب في الرجوع بالهبة أم أن هذا خاص، أم أن هذا إيش؟ هل الأم مثل الأب في الرجوع بالهبة أم أن هذا خاص بالأب؟ هذا مثل خلاف بين العلماء، مثل خلاف بين العلماء، الأب له اختصاصات والأم لها اختصاصات، ومثل خلاف. نعم. ويظهر الله أعلم أنها ليست مثل الأب. نعم. وهل لها أن تأخذ من مال ولدها؟ إذا قلنا أنها مثل الأب فلها أن تأخذ. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على الوالد أن يسوي بين أبنائه سواء كانوا صغارا أو كبارا؟ نعم، يسوي بين أولاده سواء كانوا كبارا أو صغارا أو ذكورا أو إناثا، يسوي بينهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كبر السن يعتبر من الأمراض المخوفة؟ لا، لا يعتبر من الأمراض المخوفة إلا إذا بلغ حد التخلف والهرم. نعم. هذا لا يصح تصرفه، إذا بلغ حد التخلف لا يصح له تصرف بشيء بزوال عقله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يختل مقدار الوصية بعد إخراج الدين أو قبله من التركة؟ أليبي يأتي إن شاء الله، أليبي يأتي إن شاء الله في آخر الباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لي أن أعطي أبنائي وبناتي إذا كانوا في مستوى تعليمي واحد مصروفا يوميا بالتساوي؟ شيء النفقة، ما كان من باب النفقة، فكل يعطى على قدر حاجته ولو لم يتساوى. أهم شك أن الكبير يحتاج نفقة أكثر من الصغير، فمجال النفقة هذا كل العدل أن تعطي كلا ما يحتاجه ولو تفاوتوا في المقدار. وأما ما كان من باب التمليك هذا هو الذي يلزم فيه العدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح الوصية بالولاية في النكاح؟ أي نعم، يصح أن يوصي إن فلان تولى تزويج بناته وتفريق تركته وتنفيذ وصاياه والنظر على أوقاته. الوصية كما ذكرنا في أول الكلام أنها على نوعين، وصية بتصرف ووصية بلال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي بنت أستلم مكافأتها وقدرها 500 ريال، وانفقها على نفسي بغير علمها فهل يحق لي هذا العمل؟ إذا كانت ما تحتاج هذه ولا عليها ضرر فلا مانع، أنت ومالك فليبيك. إذا كان ما عليها ضرر ولا مضايقة فلك أن تأخذها وتنفقها عليك وعليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يتصدق بكل ماله لكن تنبه أن فيه ناس أبوا أن يزودوا بناتهم من أجل الراتب أن تبقى يستثمرها ويفوت عليها؟ هذا العظم المحرم، هذا كبير من كبائر الذنوب. إذا عضلها ومنعها من الزواج هذا عظم، فهذا حرام، تسقط ولايته عليها، تنتقل إلى غيره ممن ينظر في مصالحه. أما أنه يمنعها من أجل الراتب فهذا حرام عليه وهذا عظم، تسقط به ولايته عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يتصدق بكل ماله في حال صحته؟ وهل يجوز لأولاده في هذه الحال أن يحجروا عليه خوفا على أنفسهم؟ ما دام أنه صحيح وعاقل ليس بصفيف ولا مذنب فليس لأحد الاعتراض عليه، يتصدق بكل ماله أو بنصفه أو ببعضه، لا حجر عليه، إلا إذا كان في عقله خلل أو كان في تصرفه خلل فلا يحجر عليه بحجر الصحة. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كانت تعطي أولادها الذكور عند زواجهم بحجة أنهم محتاجون أكثر من البنات ولا تعطي البنات، هل يعد هذا من الجور فيلزمها العدل؟ قلنا لكم أن إذا زوج بعض أولاده فإنه إن احتاج الثاني إلى زواج زوجه وإن لم يحتج لا يلزمه ذلك، هذا بقدر الحاجة من النفقة، هذا من النفقة. نعم. فإذا أعطت بعض بناتها لتجهيزها للزواج إن تزوجت الثاني فالعدل يستعطيها مثل ما أعطت الأولى، وإن لم تتزوج فلا. هذا عطاء معلق بشرط، إن حصل الشرط حصل المشروط وإلا فلا. نعم. من فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو جعل الوالد جعلا ومن حفظ القرآن من أولاده فهل يجب عليه أن يسوي بين الأولاد في ذلك ولو لم يحفظ بعضهم؟ لا يجب له أن يحفظ بعض الأولاد بصفة في أن يكون طالب علم يشجع على طلب العلم، أو أنه معيد في جسمه ما يقدر يكتسب والآخر طويل، له يعطي الإنسان المصاب لأجل صفته إنه عاجز إذا صحيح وسليم. فإذا كان تخصيصه لبعض أولاده لصفة فيه دون غيره فلا مانع، أو لأن أحدهم فقير والآخرون أغنياء لا بأس بذلك. نعم. لكن فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حضرته الوفاة فأوصى ابنه بأن ينفق على الأسرة الفلانية، رجل حضرته الوفاة فأوصى ابنه بأن ينفق على الأسرة الفلانية وهي أسرة كافرة، وألزم الابن بالإنفاق على هذه الأسرة، وقال أبوه أنفق عليهم فأنفق عليهم حتى مات هو، فماذا أفعل حيال ذلك بعد وفاة الوالد؟ هل يكون الوصية؟ نعم، تجوز الوصية للكافر، يجوز لأنه يوصي للكافر من اليهود والنصارى، يجوز له ذلك، خصوصا إذا كانوا فقراء محتاجين له ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عرف وقلته أنه يجوز أن يقف على قريبه الكافر مثل ما وقفت صفية على أخيها اليهود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوصى الأب لابنه قبل موته إذا أوصى الأب بإبنه قبل موته. نعم. ولكن عند موته توفي هذا الأب مع هذا الإبن في الحادث. إيه؟ إذا أوصى الأب بإبنه قبل موته. ولكن عند موته توفي هذا الأب مع هذا الإبن في الحادث. فيحجب هذا الإبن لأنه صار قاتلا لأبيه. فهل يرث؟ هل تصح الوصية؟ أوصى الوالد أوصى الأب لابنه قبل موته، ولكن عند موته توفي هذا الأب مع ابنه في حادث. الوصية لوارث، ابنه وارث، ابنه وارث. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع الكلب المعلم من أجل ما اكتسبه من تعليم صاحبه له؟ ما يجوز، الكلب لا يجوز سواء كان معلما أو غير معلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حمل الكلب مطلقا. نعم. وقال فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وهب الوالد أحد أولاده مبالغ مالية متفرقة، إذا وهب الوالد أحد أولاده السؤال اللي مر لي، أوصى لولده ثم راح وخالف. إذا أوصى الأب لابنه قبل موته، ولكن عند موته توفي هذا الأب مع هذا الإبن في حادث، فيحجب هذا الإبن لأنه صار قاتلا لأبيه، فهل يرث أن تصح الوصية له؟ هذا بالتفصيل، إذا كان الحادث بتفريق من السائق، أو لأنه ما يحسن القيادة، أو أنه مسرع، أو أنه ما تفقد السيارة وفيها خلل، أو أنه يسابق الناس صدموه ما يحسن القيادة أو يسيء، فهذا يكون قتله خطأ ولا ورث، يحجب من الميراث. والوصية بطلت لأن صاحبها مات، والوصاله مات مع أبيه، لا مات بعد أبيه حتى تنتقل لوراثته، وإنما مات مع أبيه في وقت واحد، فبطلت الوصية. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وهب الوالد أحد أولاده مبالغ مالية متفرقة وعلى فترات متفرقة، هل يرجع فيها ويطالب ولده بها؟ وكيف يعمل إذا كان الولد لا يستطيع دفع تلك المبالغ؟ وهل يكتفى بأن يطلب من بقية الأولاد السماح له بما أعطاه لأخيها؟ يعطيها المثل، الحل أنه يعطيها المثل، تنتهي المشكلة. وإن سمحوا الحق لهم، لا بأس. إذا كان الإبن الذي يعطي مؤثرا ولا يستطيع يرجع العطية وسمحوا له، فنرجو إن شاء الله أن هذا يبرئ ذمة الوالد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولد يعمل مع أبيه ويأتي له براتبه من مكان بعيد، هل يعطيه الأب شيئا دون غيره من الأولاد؟ ولد يعمل مع أبيه، نعم، ويأتي له براتبه من مكان بعيد، فهل له أن يعطيه شيئا دون غيره من الأولاد؟ إن كان الولد دفع راتبه لوالده ليحفظه له، فهو ملك للولد، ومن كل الولد، وإن كان دفعه له على أنه من مال الأب إكراما للأب، ودفعه له يكون من مال الأب، فإن الأب تملكه، وليس للإبن أنه يرجع في هبة قبضها والده. الولد لا يرجع في هبته لوالده بعد قبضه، بخلاف الأب فله أن يرجع بما وهبه لولده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية إذا كان هناك وصف معين، كان يكون الابن صالحا أو طالب علم أو كان في نفعه وحاجة والده؟ إذا كان صاحب الوصف يحتاج للحاجة، أما أنه يعطيه وما له حاجة، ما عندك حاجة للعطية، لا ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الرجوع في هبتها لزوجها؟ عوض إلا للوالد بما يعطيه الولد فقط. أما غير الوالد فلا، للزوجة إذا وهبت لزوجها وللزوج إذا وهب لزوجته يجوز الرجوع في الهدى بعد قبلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ الفقهاء من الناس يشترط الفقهاء العدالة في كثير من المسائل، ولكن عند عموم الفسق وانتشاره بين الناس كيف يعمل بذلك؟ إيش؟ يشترط الفقهاء العدالة في كثير من المسائل، ولكن عند عموم الفسق وانتشاره بين الناس كيف يمكن تطبيق ذلك؟ تطبيقه عند القضاة، راجع القضاة ينظرون في الأحوال ويحكمون بها، لأن هذا مما يحتاج إلى نظر القاضي فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ فيما يسمى بمسحة إبراهيم لأنها امرأة غير مبصرة وكفيفة؟ هذا معنى ختم المصحف الظاهر، لأن ما في كتابة تقرأ يقرأها الناس، إنما يقرأها الأكفة فقط، يقرأها الأكفة فقط. هذا في نظري لا يأخذ أحكام المصحف، لا يأخذ أحكام المصحف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الوصية للكفار من اليهود والنصارى هل يشترط أن تكون بنية دعوتهم للإسلام؟ نعم. الوصية للكفار من اليهود والنصارى هل يشترط أن تكون بنية دعوتهم للإسلام؟ إذا كان بنية دعوتهم للفرقين فهذا شيء طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت أسدد عن والدي هاتف المنزل والجوال والكهرباء والماء، كنت أسدد عن والدي هاتف المنزل والجوال والكهرباء والماء لعدة سنوات ثم توفي الوالد، فهل لي أن آخذ هذا الذي دفعت من الشركة وأطالب إخواني بذلك؟ لا، لأنك يوم تدفع وأنت متبرع، يوم تدفع وأنت متبرع، لا يجوز لك الرجوع له. نعم. فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للابن الغني مطالبة أبيه بالنفقة الواجبة؟ هل يجوز للابن الغني؟ الغني ليس له نفقة على والده، الغني ليس له نفقة على والده، إنما النفقة تجب من ولد فقير، أنه لا يهتد، لا يستطيع يتكسب، ما إذا كان يستطيع يتكسب فلا ليس له نفقة، كسب يأكل من كسب يده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الطبيب حالقا للحيته ومخالطا للنساء فهل يعد بذلك فاسقا؟ ويرجع إلى حلق اللحية، هل هو من الكبائر أو من المحرمات دون الكبائر؟ وهل إذا كان من الصغائر يداوم عليه يكون كبيرة، المداومة على الصغيرة يحولها إلى كبيرة؟ هل فيه بحث عند العلماء؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الطبيب حاذقا لكنه فاسق لكن لا يعرف عنه كبد، فهل يقبل خبره أم لا؟ لا، ما يقبل خبره في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية ما يقبل خبر الفاسق. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، الأحكام الشرعية ما يقبل فيها إلا خبر عدل. نعم. وقال فضيلة الشيخ وفقكم الله، دعاء القنوت في النازلة هل يكون في الفروض الخمس أو لا؟ دعاء القنوت في النازلة هل يكون في الفروض الخمس أو هو خاص بالصلاة الجهرية فقط؟ لا، عام في جميع الصلوات، جميع الصلوات الخمس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدعى للمسلمين جميعا بالنسبة لقنوت النوازل يدعى لك في فلسطين والشيشان والعراق، أو يفصل من نزلت عليهم هذه النازلة في هذه الأيام فقط؟ يدعى للمسلمين عموما ويدعى لمن نزلت فيه النازلة خصوصا، يجمع بين هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقنط بالنازلة في صلاة الجمعة؟ يكفي الدعاء له في خطبة الجمعة، يكفي عن القنوط في صلاة الجمعة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان مال الولد من مصدر حرام هل يجوز للوالد الانتفاع به؟ كيف؟ إذا كان مال الولد من مصدر حرام هل يجوز للوالد الانتفاع به؟ المال الحرام لا يجوز الانتفاع به، لأن الله حرم الحرام لا يجوز، سواء للولد أو للوالد أو للأخ أو لأي أحد. المال المحرم لا يجوز الانتفاع به إلا عند الضرورة التي تبيح الميتة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصرفات الرجل في ماله إذا كان هذا الوقت وقت حروب في بلده أو أثناء سفره إلى أماكن خطيرة، هل تنفذ هذه التصرفات؟ إيه؟ هل تصرفات الرجل في ماله إذا كان وقت حروب في بلده أو أثناء سفره إلى أماكن خطرة، هل تنفذ هذه التصرفات؟ يذكر أنه إذا كان بين الصفين في القتال، وهذا مثل الذي مرضه الخطير، إذا كان بين الصفين في القتال أو في البحر وحصل البحر خطر وهيجان وخشي من الموت، هذا مثل الذي مر له خطير، لا يصح تصرفه في ماله. أما أنه في بلده حربه في مكان آمن، هذا تصرفه صحيح، لا في إشكال. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان والدي غنيا وأنا شاب وعندي عيال، إذا كان والدي غنيا وأنا شاب وعندي عيال لكن لم أجد عملا مناسبا لي، فهل لي أن أطالب الوالد بالنفقة علي وعلى عيالي أيضا؟ نعم، نفقة القريب تجب له ولمن تلزمه مؤونة زوجته وخادمه، إذا كان الولد فقيرا ولا عنده شيء ولا يقدر يكتسب، فتجب النفقة له ولزوجته ولأولاده على والده. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.